الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال جمعتنا المباركة هذه حديثنا يدور فيها عن خشية الله تبارك وتعالى إن مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أنه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر الصنف الأخير فقال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله رجل ذكر نعم الله عليه فبكى خشية من الله رجل ذكر أهوال يوم القيامة فدمعت عيناه خشية من الله تبارك وتعالى رجل ذكر معاصيه وذنوبه التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فبكى خشية من عقاب الله تبارك وتعالى وذكر آخر تقصيره وتفريطه في أداء الأركان والواجبات ففاضت عيناه خشية من الله تبارك وتعالى لكن هذا الزمن معاشر الإخوة الكرام قل فينا من يبكي خشية لله تبارك وتعالى وقد يسمع الواحد كثير من المواعظ وتمر عليه كثير من الأحداث في حياته فلا تنزل من عينه ولو دمعة واحدة وهذا علامة من علامات قرب الساعة عند كثير من أهل العلم أنه يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا ولا باكيا وهذا للأسباب الآتية من أسباب فقدان الخشية من الله تبارك وتعالى أنه حينما يعم الفساد ويقل العلماء والمريدون حتى يقع الناس في المعاصي بل أصبح من الغريب اليوم أن تجد شابا في ريعان شبابه ملتزما بالطاعات مجتنبا لكبائر الذنوب فما بالك بحال العصاة قال تعالى وهو يذكر سبب من أسباب ذهاب الخشية والخوف من الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يعني من أسباب قسوة القلوب هي نقض العهود والمواثيق مع المولى تبارك وتعالى إذا عاهدت الله عز وجل على طاعة ثم لم تلتزم بذلك إذا عاهدت الله عز وجل على اجتناب معصية ثم اقترفتها بعد ذلك فإن ذلك من أسباب ذهاب خشيتك وخوفك من الله عز وجل ألم يقل سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني القلوب تقسو بالمعاصي وتصفو وتطهر وتخشى الله عز وجل بالطاعات مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه برجل يقرأ القرآن ويبكي رجل يقرأ القرآن ويبكي. فقال أبو بكر الصديق: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. يعني كان الواحد منهم إذا قرأ قرآن خشع وخشي الله عز وجل وذرف دموعا خوفا من الله عز وجل. طبع الإنسان معاشر الإخوة الكرام أن يقسو قلبه أحيانا، وتمر عليه فترات يشتغل بالدنيا ويقصر في أعمال الآخرة. ولو طلب علما لأحيا قلبه بالإيمان، ولكن هذا هو التقصير. حتى يمر ببعض الناس، تمر بهم فترات أنه قد يخشع لنشيد أو أغنية ولا يرتد له طرف وهو يسمعها، بينما في الحين نفسه لا يحس بأي شيء وهو يسمع آيات من الذكر الحكيم تتلى على مسامعه تذكر الجنة والنار والحساب والعقاب. وما ذاك إلا لقسوة القلب. ترجم الإمام الذهبي لرجل من أهل خراسان. إمام الذهبي يذكر سير الناس، رجل من أهل خراسان كان أعجميا، يقول: قرأ القرآن من صلاة الفجر إلى صلاة الضحى حتى طلعت الشمس. قرأ القرآن من صلاة الفجر إلى أن جاءت صلاة الضحى فلم يتأثر ولم يخشع ولم يبكي ولم يحدث له شيء. فلما عاد إلى بيته سمع ابنا لجيرانه ينشد بيتا قصيدة فبكى. يسمع شعر يبكي، يسمع قرآن، تسمع أغنية تبكي، وتسمع آيات من الذكر الحكيم لا يتأثر، يسمع يعني كلام شعر يتأثر ويحزن وكأن الدنيا، ولكنه يسمع آيات من الذكر الحكيم فلا يحدث له شيء في قلبه. إذا أحس الواحد منا ذلك فليعلم أن قلبه أصبح قاسيا، ولا يقسو القلب إلا بالغفلة وترك الطاعات وقرب المعاصي. إذا وجدت أن قلبك قاسيا حينما تسمع ذكر الله فاتهم قلبك واتهم حالك واستدرك أمرك قبل فوات الأوان. قال لنفسه: صدق أهل خراسان يوم اتهموني بأني زنديق. هذا الرجل لما شاف روحه يسمع أبيات شعرية يتأثر ويقرأ القرآن ساعة أو ساعتين لا يتأثر، قال: صدق أهل خراسان حينما قالوا عني أني زنديق وفاجر، لأن لو لم أكن كذلك لتأثرت للقرآن ولما أتأثر بالشعر. لكن هذا حال من غفل عن نفسه، وإنه من أسباب ضياع وذهاب الخشوع والخشية من الله عز وجل الإكثار والاستزادة من المباحات. الصحابة رضوان الله عليهم قال: كنا ندع 9 أعشار المباح خشية أن نقع في الحرام. لا يستزيدنا من المباح، المباح هو الجائز. كثرة المولود في الأمور الجائزة يعني إنسان يكثر من الطعام ويكثر من اللهو ولو كان جائزا، إذا أكثر منه يقسو قلبه بطبيعة الحال. فإننا اليوم نكثر من المباحات على حساب الأمور الجدية، فكثرة الكلام الفارغ والحديث عن أخبار الناس وتضيع الوقت في النظر إلى المباريات والمسلسلات والحصص التي لا فائدة منها، حتى تجد أن أناس يجهلون كيفية ترقيع الصلاة وقد يسهرون على مشاهدة المقابلات وهو لا يحسن حتى صلاة ولا يعرف كيف يزكي ماله ولا كيف يتاجر تجارة شرعية، ولكنه يضيع الأوقات الكثيرة. وإذا اجتمعت النساء في البيت يجتمعن على يعني إلا ما رحم ربك، يجتمعن على الغيبة في فلانة وماذا كسبت فلان وماذا اشترى فلان لفلانة. والمولى عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير من المجالس واجتماعات الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كثير من المجالس لا طائل من ورائها، لا فائدة منها إلا قيل وقال وكثرة السؤال وغيبة ونميمة وكلام في أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول المولى عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل كلمة تقولها، كل غمزة أو همزة تقوم بها إلا وتحاسب عنها يوم القيامة. ولذلك قال السلف لو عد الناس الكلام من العمل لأمسكوا عن الكلام. يظن بعض الناس كي يتكلموا كلش جايز، لكن لو اعتقدوا بأن الكلام عمل سيحاسبون عليه ما تكلموا. وتغافلنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وهو يزهدنا في الدنيا فقال في الحديث الصحيح إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يعني احذروا من أن تشغلكم الدنيا، احذروا من أن تشغلكم مباحات ومغريات وزخارف الدنيا، فإن خلطة الناس الآن على غير طاعة الله، بل إن خلطة كثير من الناس تظلم النفس وتضر بالدين، بل رؤية بعض الناس تجعل قلبك قاسيا كأهل الفسق والضلال والزندقة. بعض الناس حينما تجتمع بهم يبعدونك عن الله ولا يقربونك من الله. مر الحسن البصري رحمة الله عليه فرأى قصرا، رأى قصر يعني متاع من متاع الدنيا، واحد يبنيه بالحلال يجوز. رأى قصرا فأغمض عينيه فقالوا ما لك؟ قال تذكرت قول الله تعالى ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني يأمر المؤمن بأن لا يتطلع كثير لهذه الدنيا. معاشر الإخوة الكرام، لقد دلنا النبي عليه الصلاة والسلام ووجهنا إلى طريق خشية الله، وجعل في صحابته رضوان الله عليهم القدوة الحسنة في علاج القلوب وأمراضها وعللها. وقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وزاد في رواية الترمذي بسند حسن إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربعة إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم، يعني النبي يقول لنا لو تعلمون ما أعلم من أهوال يوم القيامة ومن عذاب الله ومن النيران وغير ذلك لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أني شجرة تعضد. يعني لو أن الإنسان يدرك ما ينتظره لبكى كثيرا ولخشي من الله عز وجل. ولقد ترجم لنا النبي صلى الله عليه وسلم خوفه من الله وخشيته من الله جل وعلا. فقد روى مسلم من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصلي، ورواية عن عائشة حتى انتفخت قدماه. وقالت عائشة فيما رواه البخاري كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة يعني دائما، وأيكم يطيق ما كان يطيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما لطاعة الله تبارك وتعالى. ولنا في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير الأسوة في خشيته لله تبارك وتعالى حينما تولى الخلافة فأعلاها وقاد الأمة ورعاها. ولذلك قال عنه حتى الكفار, قال عنه مايكل هارت في كتابه الأوائل: إن مآثر عمر مؤثر حقا, فقد كان الشخصية الرئيسية في انتشار الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حداد المالكي: كفنت, يعني الأكفان, كفنت سعادة الإسلام في أكفان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الباب الذي أغلق الفتنة, فحينما كسر باب عمر ظهرت الفتن بعد ذلك في دولة الإسلام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه, أشكره على فضله وامتنانه, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام, إن في حياة الصحابة رضوان الله عليهم خير المثال وأفضل القدوة وأروع البطولات في تحقيق معنى خشية الله تبارك وتعالى. فهذا إقبال, وكلكم يعرف من هو إقبال. إقبال هو الذي قاد ثورة المسلمين في الهند حتى قسمت الهند فأصبحت باكستان الإسلامية والهند الوثنية. هو الذي كون ثورة كبيرة جعل من باكستان دولة إسلامية, وإلا الباكستان هي كانت هي الهند واحدة مع الهند, كانت دولة واحدة. فلما جاء إقبال استطاع أن يقيم ثورة فكرية جعلت المسلمين يبتعدون عمن يعبد الوثنية والأصنام من دون الله تبارك وتعالى. هذا إقبال. قال لملك مصر الفاروق: يا فاروق مصر, إنك لن تكون كالفاروق عمر حتى تحمل درة كدرة عمر. عمر الخطاب كان يحمل درة ويمشي في الأسواق ويبحث عن أحوال المسلمين. قال أبو نعيم في الحلية: كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية في ورده. كان عنده ورد عمر, يعني ورد من القرآن يقرأه دائما. فإذا مر بالآية في ورده تخنقه العبرة, يعني من شدة خشيته لله وهو يتدبر كتاب الله تخنقه العبرة, فيبكي حتى يسقط ثم يلتزم بيته مريضا يقرأ الآية. أبو بكر الصديق كان معروف, إذا قرأ بالناس في الصلاة كان يسمع له أنينا وبكاء وهو يتلو آيات من ذكر الله الحكيم. كان عمر من خشيته لله في مناقبه يدخل بيت عجوز عمياء فيكنس بيتها ويحلب شياهها ويضع لها ويصنع لها طعامها. هكذا فهم مسؤوليته, وهكذا فهم خشية الله, وهكذا فهم رعاية شؤون الأمة. وهو القائل: لو أن بغلة في العراق عثرت لخشيت أن يسأل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقف للعجوز حتى تنهي كلامها ولا ينصرف عنها, ويدور في سكك المدينة وطرقاتها يتفقد رعيته ويتفقد مجتمعه. وكان ستالين في حين, إذا كان هذا حال عمر, يخشى على أن تعثر بغلة ويمشي في الطرقات يتحسس أمر الأمة, شكون اللي راهو جيعان, شكون اللي راهو شبعان, شكون اللي راه لابس, شكون اللي راه عريان, شكون اللي راه ساكن, شكون اللي راه بدون مأوى. هكذا كان عمر. تأتي إلى ستالين رأس كفر الاتحاد السوفياتي, كان إذا مر في شوارع موسكو اختفى الناس في البيوت هلعا. ستالين الدكتاتور كان إذا مشى في الطرقات الناس تختفي, واحد ما يبقى في الشارع. في حين أن عمر بن الخطاب كان يتحسس أمر الناس ليقضي حوائجهم، بينما عمر حينما خافه بعض الناس لما تولى الخلافة، بعض الناس خافوا من عمر رضي الله عنه، قال لهم: إن شدتي ضعفت وإنما هي على أهل الظلم والتعدي. قال لهم: أما أنتم ضعاف لما تظلموا ما تعتديوا، أنا أضعف منكم ما تخافوش، لكن أن الشدة تاعي ستكون على الذي يظلم ويعتدي، أما أهل العفة والعفاف فأنا ألين من بعضهم إلى بعض. أهل العفة الذين لا يعتدون ولا يسرقون ولا ينهبون أموال الناس، فقال أنا عليهم ألين من بعضهم بعض، لين معهم. تلك هي خشية الله، خشية عند عبادته وخشية عند معاملة الناس. هل كان هذا التصرف تفردا من عمر بن الخطاب؟ هل هذه كانت صفة عمر فقط أم جيل الصحابة رضوان الله عليهم؟ لم يتفرد عمر رضي الله عنه، بل كانت هذه صفة الصحابة رجالا ونساء. ثبت في السير للإمام الذهبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء بنت أبي بكر سخية النفس، يعني كثيرة النفقة. وجاء في السير للذهبي من حديث ابن الزبير يقول: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. يعني حتى النساء كان عندهم صفات حميدة وصفات جليلة، رجال ونساء. قال: أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، تجمع بزاف المال ثم توزعه على كامل الناس. وأما أسماء فكانت لا تدخر شيئا لغد، أسماء ما كانت تخبي والو، اللي عندها تمدو. وعن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تمرض المرضى فتعتق كل مملوك له، كانت إذا مرضت تعتق عبد من عبيدها لوجه الله تبارك وتعالى تقربا للمولى جل في علاه. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء يتسابقون إلى الخيرات ويحرصون على الطاعات، فإن مروا على ما على آية أو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وخشعت قلوبهم وذرفت أعينهم خشية من الله تبارك وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيت الصحابة فما رأيت شيئا يشبههم، لقد كانوا يبيتون لله يراوحون بين أيديهم وأرجلهم، يبيتون يذكرون الله تبارك وتعالى خاشعين لله حتى ثملت أعينهم، يعني حتى يبكون من خشية الله. فإذا أصبحوا مادوا كما تميد الشجرة من شدة التعب في طاعة الله تبارك وتعالى، على أعينهم كأمثال وكب المعزة. قال: إذا رأيت وجوههم تلقى خيوط خيوط من كثرة البكاء من خشية الله، لكأن القوم باتوا غافلين. قال لي: شوفهم يقول هادو باتوا غافلين، لكن هم باتوا في طاعة الله يذكرون الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم ويبكون من خشية الله حتى يتمايلون، ليس سكارى كما يفعل الفساق، إنما يتمايلون من شدة التعب في طاعة الله عز وجل والقنوت إليه. أولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم. فما يقول الراوي: فما رؤي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضاحكا حتى توفاه الله عز وجل. بعد ما ذكر هذه القصة: لم يرى علي بن أبي طالب ضاحكا حتى توفاه المولى تبارك وتعالى. ذكر ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة وغيره رحمهم الله أجمعين، ورضي عن الصحابة رضوان الله عليهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين.